يعني عرفتني بشيء لست بجاهله، وكتبت عني شيء لا أريد إلا أن أكون عالما به. ليس بالرضا التام. هذا هو الجواب. وكيف في رضا تام وفي رضا ناقص؟ هيك مبين يعني. ترى الرضا الناقص يكون رضا؟ لا ليس رضا. والرضا غير التام يكون رضا؟ رضا غير التام. كما قال القائل. يعني رضا غير التام. هذا سليم الهلالي. اهلا مرحبا. انتهينا نحن من السؤال. قل. مش رضا التام. مش رضا. مش رضا. طيب لماذا لم تأخذ رضاها؟ والله كلمت لكن يعني خطرت يعني سامحتك؟ تقول ماذا؟ رفضت؟ هي رفضت يعني رفضت. رفضت سفري. لك إخوة؟ ديها. أكبر؟ أكبر. يقومون بخدمتها؟ كلهم يشتغلون. وهم ملتزمون؟ على كل حال انت تعرف انه في طاعة الوالدين قبل عين، وانه اي فضل لا يجوز للمسلم ان يتساهل به وان يعرض عن تطبيقه الا اذا كان داخلا تحت عجزه وعدم استطاعته القيام به. فاذا انت شعرت يوم هاجرت انك لا تستطيع اطاعه الوالده فأنت غير مؤاخذ، وأنا لا أستطيع أن أقول أنت استطعت أو ما استطعت، أنت الذي يعني تحكم بنفسك على نفسك، كما يشير إلى ذلك قول ربنا تبارك وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. طبعا كلامي هذا معرض تماما عن موضوع إحسان الظن بالأخ المسلم الواجب، وعن موضوع إساءة الظن بالأخ المسلم الغير جائز، هذا شيء ثاني، لكن نحن نتكلم عن الحكم الشرعي. فبعدما جئت إلى هنا اتصلت بها مثلا بطريقة ما من طرق الاتصال، كان مراسلة مثلا التي كانوا يقولون عنها قديما إنها نصف المشاهدة، اتصلت؟ ما اتصلت. ما فيش هاتف البيت. كيف؟ ما فيش هاتف البيت. ما فيش. وأنا اتصلت بنفس القرية يعني ساكن فيها بس ما جاوبش الهاتف. حاولت رسالة. قلت كانوا يقولون قديما الرسالة نصف المشاهدة. لا والله لا. أما اليوم الهاتف ست أرباع المشاهدة. أنا ما كلفتك ولا سألتك هل هتفت إليها، لأني أعلم أن المهاتفة بالنسبة لمثلك قد لا يتيسر له ذلك، أما المراسلة فالأمر سهل. فإذا عليك أن تتدارك المراسلة هذه التي هي نصف المشاهدة، يعني هذا أقل ما ينبغي على من خرج من بلده مهاجرا في سبيل الله مبتغيا وجه الله مغضبا لأمه، لكن لا طاعة لمخلوق لما في الخالق، هذا معروف. فإذا أنت اتبعت هذا الحديث في خروجك فتكون إن شاء الله يعني قد خرجت في سبيل الله وغير مؤاخذ بسبب عدم إرضائك لأمك، ولكن بإمكانك بقى أن تتودد إليها وأن تتصل بها بأي طريق يلقق قلبها عليك. وأول ذلك وأسهل ذلك هو المراسلة، ولعلك تفعل إن شاء الله. إن شاء الله. إذن الآن نحن انتهينا من السؤال، فهذا السؤال اللي عندك. أريد الضابط بين الابتلاء والعقوبة. بين الابتلاء والعقوبة، تريد ضابطا يفهمه كل إنسان؟ هذا لا سبيل إليه. إذا كان ربنا يقول في القرآن الكريم ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فقد يعطى الرجل المال ابتلاء له وعقوبة له، وقد يعطى المال إكراما له وليس عقوبة له، لكن لا سبيل لنا أن نعرف إن كان من القسم الأول أو من القسم الآخر إلا بعد زمن. إذا استعمل هذا المال في طاعة الله، في الإحسان إلى عباد الله، ظهر أثر هذا الابتلاء أنه كان خيرا، والعكس بالعكس. ومثل هذا السؤال أسئلة كثيرة اليوم، أعتقد أنها من طرف العلم. تعرف طرف العلم؟ يعني مثل طرف المال، يعني شيء زائد، شيء زائد فقد يضره. ولذلك نحن ننصح إخواننا، اسأل عما ينفعك، عما يتعلق بك أنت شخصيا، وهذا ما يتعلق به شخصيا وهكذا. فأنت الآن إذا عرفت الضابط في تمييز العقوبة من إيش قلت؟ من الابتلاء. من الابتلاء. لا، الضابط بين العقوبة والابتلاء. الابتلاء قلت يشمل الخير والشر في نص الآية. فإذا فرضنا عرفت أن هذا ابتلاء بالخير وليس عقوبة، وهذا ابتلاء بالشر فهو عقوبة، ما الذي يترتب وراء ذلك؟ يرحمك الله، هل تشعر يترتب شيء عملي بالنسبة لك مثلا، ولا كما قلت آنفا من طرف العلم؟ على كل حال، هل أستطيع أن أفهم لماذا تسألني هذا السؤال؟ إيه خطر في البال يعني؟ خطر يعني من طرف التفكير. ما بقي علي إلا هذا، ما بقي علي إلا هذا. ابن حزم، هل يحذر منه في هذا؟ ابن حزم جاركم، انا اعطي بالك. من ناحيه رواتك المعروات، من ناحيه التجهيل فقط، او من ناحيه ايش؟ تجهيل الروات مثلا، يعني قال تجهيل، تجهيل الروات، تجهيل ايه؟ يعني مثل قوله في الترمذي مجهول. من ناحية عامة كل شيء يعني. ابن حزم ليس عالما متخصصا في الحديث، هو رجل عالم فاضل، وفيما يفهمه من كتاب الله وحديث رسول الله لا يؤثر عليهما شيئا أبدا، لكن عنده غلو في هذا المجال، وقد بدأني

ما يعني ما المقصود بالشراب هنا؟ الذي يتبادر إلى الذهن غير مراد قطعا، وإنما يراد به شرابا مختلفا فيه منذ القديم، وهو النبيذ الذي اختلف الأحناف مع جماهير العلماء في جواز شربه. فممكن أن يكون هذا الشراب هو نبيذ، والنبيذ إنما وقع الاختلاف فيه لأنه سبيل لشرب المسكر، لأنه لا يخفى أن هذا المنبوذ من التمر أو الزبيب مثلا في الماء له مدة معينة يبقى حلوا وحلالا، ثم يبدأ يتفاعل ويتخمر. فالفرق بين حالة الإباحة وحالة التحريم وبينهما أمر مشتبه فيه، لذلك قد يتورع بعض العلماء أن يشربوا النبيذ الحلال الذي طال مكثه خشية أن يكون من الشراب المحرم. فالذي شربه معاوية ممكن أن يكون من النوع الذي هو لا يسكر، لكن صاحبنا بريدة الذي هو أبو عبد الله في الحديث يقول أنه ما شربه منذ إيش قال؟ فهو فهم أن هذا الشراب محرم، لكن معاوية لم يفهم أنه شراب محرم. فمن هنا جاء هذا السؤال الذي ذكرته آنفا. فأنا أعتقد أن هذا الخلاف المفهوم من هذه الرواية هو عينه الخلاف القائم بين الحنفية وبين الجمهور. طيب إسناد الحديث. نعم إسناد الحديث. سند الحديث قوي، لأنه ما في شيء إلا هذا. شو اسمه؟ حسين حسين ولا إيش؟ حسين بن عقب المروزي. إيه هذا شو اسمه من رجال مسلم؟ في شيء اسمه أنا عارف، لكن لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن. يقول الإمام أحمد إنه رواية حسين بن عقب عن عبد الله فيها لكان عبد الله بن بريدة. نعم بس نحن عارف ازاي اخي. نعم تفضل. ما ناخذ الحكم على راوي ما من حافظ ما. نعم. وانما بدنا نشوف اقوال العلماء فيه ونستلخص ان كنا من اهل التلخيص من هذه الاقوال المختلفه خلاصه. قد تكون هذه الخلاصه ترجيح الموثقين إطلاقا، وقد تكون هذه الخلاصة ترجيح المجرحين إطلاقا، وقد تكون الخلاصة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. وهذا ما نراه مما يقع فيه كثيرا العسقلاني في كتابه التقرير. الذي أنا أريد أن أقوله أن هذا الحسين بن واخد هو أولا من رجال مسلم، وثانيا والذي استقر في ذهني طيلة اشتغالي بالتخريج وبالتصحيح والتضعيف أنه يحتج به في مرتبة الحسن، ولا يرد حديثه إلا عند المخالفة. وما ذكرته عن الإمام أحمد فيه نكارة ما بنا في الذي أنا لخصته أخيرا كما هو ظاهر. طيب غيره؟ طيب ما يعني ما قيل في عبد الله وفي سليمان أنهما لم يسمع من حديثهما بغير شيء؟ هذا من ما يرد بقوة ومما تشبث به الشخص الذي ابتلينا به بعد السقاف. هذا حسان من هو هذا الرجل يرد أحاديث صحيحة بدعوى أنه لم يسمع منه وسماعه ثابت يمكن في نفس المسند عندك هنا في عدة تصريحات ويكفي أنه نعم قال دخلت أنا وأبي على المعارض هذا هو وغير هذا أيضا ويكفي أنه محتج به في الصحيحين أي نعم لا أبي نعم دعوة عندي دعوة ما قررت إني أتبعه يقول كل الأسانيد اللي فيها تصريح سماع عبد الله بن بريدة من أبيه من طريق حسين بن واقد وأنتم تعلمون أنه يرد ثقة الراوي بأدنى جرح فيه صحيح أنا فما أدري كيف ما هذا غير صحيح أنا أعالجت النقطة في بعض تعليقاتي بس الحقيقة ما أدري لعله في بعض الأحاديث التي أخرجها في السلسلة الصحيحة أخيرا فأنا دندنت حول هذه المسألة بالذات نعم نعم ثم هو لو فرضنا أنه لم يثبت إلا من هذا الطريق طيب هل رماه أحد بالتدليس وقد احتج به الشيخان هذا يعني ليس لكن هو ماشي على القاعدة التي ألزمته بها وهي أنه لا يعترف بمجرد المعاصرة فلا بد من ثبوت اللقاء ماشي على مذهب البخاري ويعتبر هذا قدحا ويعتبر هذا قدحا في سماع الراوي لم يثبت لقاؤه بشيخه طيب شو دراه هو أنه ثبت ولا ما ثبت هو يقول انه بالاستقراء ما راينا هذا يعني دعوه طيب الدعوه ما يثبت العلم لازم يثبت انه ما لقيها حتى يطبق نظريته هذه جعل الناس على استاذ هذا الان هذا تبع السقاط الحديث اذا بمعنى هذا الحديث يعني يقول على بعض الدكاترة الستة من الطيبين يقول شوف معاوية تربيد وسكير أعوذ بالله نجعل له فتنة في هذه جامعة الدعوة التابعة للأوقاف نبث على كثير من الدكاترة الطيبين هل جامعة هاي جاء تابع للأوقاف هاي معهد يعني لا جامعة جامعة الدعوة وين الدعوة مش مثال مثال نعم والعياذ بالله يحملون هذا الحديث انظروا ماذا يصنع معاوية يشرب الخمر فريق يعني يكشف حالهم للناس انه يكشف على معاوية مش من كلام البديع لا السقاف يحكم بانه من اهل النار ما حكيت لك لقائي معه عند الامريكان يا دنوح ايوه صح تذكرت؟ نعم هذا يجب بيانه حتى وإياه عليكم السلام هذا فيه من المشايخ المقدسين أهلا كيف حالك؟ شلونك؟ الله يحفظك أهلي أبو عبد الرحمن كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليه ما بتكملها؟ من تمام التحية المصافحة أهلين أهلا كيف حالك؟ كيف حالك؟ أهلا وعليكم السلام الحمد لله بخير شو بتريد؟ صحيح عجوز، شو بتريد أحسن من هيك؟ الشباب أحسن. عفوا. ما كنا بدنا دراسة، انت لندد حول نقطة غير النقطة الأساسية اللي كان ينبغي أن تبحث، لكن أنا تحتاج إلى جلسة محصورة جدا ومناقشة دقيقة جدا، رأسا أنت بدك تضرب على الهوية يعني. بارك الله فيك. أنا أرفع الهاتف هلا من بينك. أرفع. أنا عارف لا قبل كل شيء جلسة مش رأسا الهاتف. لأنه من حصيلة الجلسة قد يأتي موضوع الهاتف وقد لا يأتي. هذا هو. شغلوها الله عندكم. يعني رغوة صابون. أولا يجب أن ينظر إلى القضية من ناحيتين اثنتين، لأن الواقع والتجربة التي أحياها مع مثل الأسئلة أنني حين أقول مثلا يجب المقاطعة مثلا، نحن ما وصلنا لهون، لكن بعد الأخذ والرد والمناقشة تطلع النتيجة أن هذا المتحمس هو مضطر للبقاء مع الجماعة ولا يجد له عنهم حولا. ليه؟ قد يكون طالب علم وقد يكون صغير السن، لا يجد مأوى، لا يجد من ينفق عليه، من يعوله، من إلى آخره. وقول بارك الله فيك، إذا السؤال غير وارد. فأنا بقول أول شيء هل يستطيع المقاطعة أو لا؟ فإذا كان يستطيع المقاطعة يأتي الأمر الآخر، وهو أن يفكر هذا الإنسان أنه إذا أخذ بمبدأ المقاطعة والهجر لله هل تكون عاقبة هذه المقاطعة خير من المواصلة السابقة أم شر؟ فإن كان الجواب خير نقول قاطع ولا تبالي، وإذا كان الجواب لا بده يكسر الشر سواء بالنسبة له أو بالنسبة للآخرين. يعني مثلا أنا أضرب لك مثلا صديقين حميمين، أحدهما صالح والآخر طالح، وعرف هذا الصالح هذا الانحراف من ذاك الطالح فأخذ يعظه ويذكره، ولكن كما قيل ولو ناديت أسمعت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي إلى آخره. فعزم أخيرا على أن ينذره بالمقاطعة إلا إذا استجاب للدعوة الحق. فإذا غلب على ظن الصاحب الصالح أنه ما راح يسأل عن مقاطعته بل راح يستريح من شره بزعمه، لأن ملاحقته بالنصيحة هو بيعتبرها إزعاج له وشر له، فلما بيقول له أنا هذا فراق بيني وبينك بيقول له أنت مسكر وأنا مبطل، بيستريح من هالإنسان وبيقعد بقى بياخذ حريته في انطلاقه المنحرف عن الإسلام. واضح إلى هنا؟ حينئذ نقول له لا، لا تقاطعه، تابعه بالموضة والتذكير، لكن مثل ما بيقولوا بمثل العام السوري دعا الحافر دعا الناسف، يعني على مراوحة بين هذا وبين الأمر وبين السكوت، كما جاء في حديث البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا، وهن أصحاب رسول الله، فما بالك هؤلاء إذا كانوا شاردين وكانوا ضالين، فإذا تميت عم تلح عليهم بالموعظة والتذكير رح يشردوا رح يفتوا منك. هذا جواب ما سألت ولعلي أحط بالإجابة أو فاتني فيه بتذكرني فيه. وإياه هي قريبة للمناقشة إن شاء الله. السؤال كنت سألتك من أسبوعين أو ثلاث تقريبا عن موضوع اللعن، لعن المسلم بعينه، فأجبتني أنت قلت لي إذا كان المسلم الظالم يجوز لعنه بعينه فالكافر من باب أولى، وكنت سألتك في التحديد عن لعن الكافر بعينه. استفسرت أيضا كما علمتمونا أنتم، نأخذ منكم ومن غيركم، سألت أحد طلبة العلم من طلابكم عن هذا الموضوع فأجابني، قال لي أن اللعن يقسم إلى قسمين، لعن أكبر بمعنى الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، ولعن لا يقصد به الطرد إنما يقصد به التوبيخ والتقريع لهذا المرتكب لهذا الخطأ الشنيع، كمثل ذاك الصحابي الذي لعنه. فكأنما أذكر أنك يومها أنكرت عليه هذا التقسيم، قلت لي أنت عند إذا أردت أن تلعن هذا أو هذا ماذا تقول؟ قلت لك أقول لعنك الله للمخاطب، فقلت لي مدام أن الكلمة واحدة إذن واحد. فما رأيك شيخنا أو شو وجهة نظركم حول يعني الكلام المعارض لكلامكم بارك الله فيكم؟ ما في معارضة، يعني أنت تؤيد من هذا التقسيم؟ لا ما في، لكن ما في تعارض، يعني التعارض يكون فيما إذا قلت يجوز لعن الظالم وهو يقول لا يجوز، ويكون التعارض إذا قال هو لا تتكلم بلغة اللعن وأنا أقول تتكلم بلغة اللعن. نعم. أما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أما اللعن بمعنى ولعن بمعنى آخر، هذا أولا ليس في ملك الإنسان، ليس في ملك الإنسان. ثانيا حينما أنا احتجت على الجواز لك تذكر قصة ذلك الجار الذي ظلم جاره وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره بأن يجعل متاع داره على خارج الطريق، ففعل، فكان الناس يمرون به، ماذا يا فلان جاري ظلمني، قتله الله لعنه الله. وهو مسلم. وهو مسلم وأكثر من مسلم. صحابي. صحابي. الرجل كان يسمعها في أذنه حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وكان ذلك سبب توبته. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله، مر جاري بأن يعيد متاعه إلى داره فقد لعنني الناس. فقال عليه السلام: لقد لعنك من في الأرض من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. فهذا التقسيم الذي أنت قلته وآنفا أيضا يطبق على أهل السماء؟ هذا كلام لا يقال. هم يحتجوا شيخنا أن هذا الصحابي دعني وهم أبقى ما أقول تستريح. هل هذا التقسيم الذي قيل آنفا أيضا يقال أنه عن أهل السماء الذين كانوا يلعنون هذا الظالم؟ أكثر والله إذا أردت أن أجيب جواب فأنا أقول أن هذا الرجل الذي هو صحابي كما أسلفتم ما أظن أن الملائكة تلعنه بمعنى الطرد برحمة رب العالمين، ولا لما هي تلعنه بمعنى ولا بمعنى إيه؟ بمعنى الزجر والنكير على فعله. والله تعالى في باللغة يعني اللعن بمعنى الزجر دون اللعن. أنت الظاهر أخشى ما أخشى أن يكون فهمت شيئا خلاف ما أراد صاحبك الذي أنت تشير إليه. كلمة اللعن كلمة عامة، وتفسيرها هو الطرد من رحمة الله، لكن الطرد من رحمة الله لها درجات، وقد يكون طرد من رحمة الله بحيث أنه لا يدخل الجنة أبدا الأبدين وجهر الدائرين، وقد يكون الطرد من رحمة الله أن لا يدخل الجنة مع السابقين الأولين، وقد لا يدخل الجنة حتى يدخل النار ويحترق ويصير حمما سودا، وقد ينجو بشفاعة أو بوسيلة أو ما شابه ذلك، لكن هذا كله لعنة وطرد من رحمة الله. لكن رحمة الله على خلاف ما قال ذلك الصوفي قول عن البصير شوال: لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على قدر العصيان، على قدر العصيان في الوقت الأمين. فهمت هذا البيت؟ يمكن أول مرة تسمعه. لعل بارك الله فيك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. كيف حالك؟ الله يحفظك. أهلين. تفضل. أيوه. عند ايش؟ اي نار؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ هذا الدكتور هو الدكتور الساكن ولا غيره؟ طيب طيب جواب يا أخي، إذا كان يخشى على هذه الحامل أنها إذا حملت مرة أخرى أن يكون فيها هلاكها فيجوز، وإلا فلا. أما أن يقال فيها صعوبة في الحمل والوضع وتكثر الدواب في رجليها لكن ذلك لا يعود بالهلاك على شخصها، فهذا ليس عذرا بأن تعود عقيما. واضح جوابي؟ طيب جزاك الله خير وفيك بارك أهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم خير شيخنا. نتابع سؤالنا شيخنا موضوع اللعب. أنت بدك تتابع ولا أنا؟ أو أنت بدك تتابع. هل فهمت التفصيل الذي قلته أن اللعنة ليس معناها إلا الطرد، لكن الطرد قد يكون إلى الأبد. باختصار الآن بعد ذلك التفصيل، قد يكون إلى الأبد وقد يكون إلى وقت محدد، وكل واحد بقى يأخذ من هذه اللعنة نصيبه الذي يتناسب مع جرمه ومع معصيته. إلك بقى شيء تقيله؟ والله جزاك الله خير. هو أنت لما ذكرت هذه النقطة إنه رحنا على درجات يعني الإشكال تلاشى، لذلك بقى اشتريه. جزاك الله خير. طيب ممكن كمان سؤال آخر؟ ها ممكن، بس ما بعرف إذا كان آخرين منهم. شفنا موضوع تشريح الجثث، إذا كان هناك شك إنه هذا الميت ممكن إنه يكون قد مات مقتولا خلطا أو بالإبرة أو بكذا، فما حكم رب العالمين في مثل هذا العمل؟ لا يجوز. ما نتيجة هذا شو اللي سميته أنت تشريح؟ تشريح نعم. شو نتيجته إذا طلع أن رجل مات خنقا متعمدا من ناس مجرمين؟ شو الحصيلة؟ الحصيلة أنه راح يصير تحقيق وبحث عن الفاعل. وشو حصيلة التحقيق؟ إقامة الحكم الشرعي أو لا؟ بس بالتأكيد لا. أقول لا طبعا لا. إذا شو الفائدة من التشريح؟ كل هذه قوانين كافرة تلقيناها كما هي، لا تتطابق مع الشريعة الإسلامية أبدا. بل أنا سأقول الآن قولة، وهي أنه لو كان هناك تنفيذ للأحكام الشرعية، أي القاتل عامدا متعمدا يقتل، فلا يجوز اتخاذ هذه الوسيلة. لماذا؟ لسببين اثنين. أولا أنها ليست وسيلة شرعية، ثانيا لأنها وسيلة غربية كافرة. ما الفرق بين الوسيلتين؟ الوسيلة الشرعية طبعا وسيلة قائمة على مبادئ وقواعد إسلامية، أما الوسيلة الغربية الكافرة فهي تقوم على قواعد بشرية يا أخي طل الإجابة خاصة تفهم السؤال إذا كان ما يحتاج إلى وفيك البركة. نعم عليكم السلام. يقصد ماذا؟ يعني كناية عن تطويقها. أي نعم. طيب وهي تستطيع أن تبقى في بيت أهلها؟ لا، هون تكمن المشكلة. هو الجواب أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأظنك تعرفين هذا الحكم مع الحديث، وحينئذ فنحن لا نستطيع أن نفتي هذه المرأة إلا بهذه الفتوى، لكن نحن نقول بالإضافة إلى هذه الفتوى اتقوا الله ما استطعتم. فهذه المرأة إذا كانت تستطيع أن لا تطيع زوجها الذي حلف عليها بأن ترشح ذلك الشيوعي، فإذا كانت تستطيع أن لا تطيعه فذلك هو الواجب عليها، أما أن تطيع زوجها في معصية ربها فهي معصية. وهي بقى كما قلت أنت آنفا في سؤالك أنه غير ملتزمة، فماذا نفعل لها؟ فهذا الجواب هو الجواب. وإياك إن شاء الله. أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلو كان في هناك حاكم مسلم ما يجوز أن يتخذ هذه الوسيلة، لأن وسيلة قائمة على عدم احترام الميت. وأنت تعلم أظن قول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت كسر حي. إذن تشريع هذا قائم على معاكسة هذا المبدأ الإسلامي. والكفار كما وصفهم ربنا عز وجل بحق في القرآن حينما قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. جزاك الله خيرا. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. إن شاء الله يليك سؤال تعمل فيه محاضرة، لكن ما طريق السؤال؟ أحصر سؤالك حتى يتمكن المسؤول أن يقدم الجواب. شو الإشكال عندك الآن بين حديث النهي عن الإشباع وبين حديث إيش؟ أنت ذكرت حديثين، حديث الماعز وحديث السارق. طيب أي الحديثين تتبنى أنت؟ هل هما كليهما معا وهما يعارضان حديث تشفع في عدم حدود الله، ولا حديث منهما؟ أنت بتذكر حديثين، حديث يتعلق بالزاني لما إجا يعترف عند الرسول من جهة اليمنى دار له، هذا حديث الزاني، وتذكر مع هذا الحديث حديثا ثانيا، حديث السارق. أنا سؤالي الآن موجه إلى هل الحديثين يعارضان حديث أتشفع في عدم حدود الله؟ تفكيرك بشأني أنك طرحت السؤال ولا لك منتبه من وين التعارض في السؤال؟ وين التعارض؟ ليش عند السرقة النبي صلى الله عليه وسلم ما شفع أقام الحد وقطع يد المرأة التي سرقت مباشرة، والحدث الثاني يعني أراد أن لا يسمع، يعني أو أراد أن هذا الرجل كان يلبى أنه أعرض ولا تعترف بذنبك واصبر على نفسك. فإذا من حديثين معارضين لحديث تشفع؟ الله يهديك، فكر يا أخي، فكر. اسمع منه. عندما قال له أتشفع في حد الله ثم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فقطعت يده. نعم. وهون النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد مباشرة ولم يتناول، لأن هذا كما في الحديث حق في حقوق الله. ورجل آخر أصاب حدا، والحد أيضا حق في حقوق الله. هنا النبي أقام الحد مباشرة وقطع يد السارق. الحديث الآخر حاول أن في البداية من فصل أن يتفلت منه أن يعرض عنه هذا حد هناك أقام الحد مباشرة هون في بداية أحد الإعراض هذا الإعراض النبي في هذا الموقف. ليش ما كان نفس الإعراض حديث السارقة؟ يا أخي أنت عم تذكر حديثين مقابل حديث ما لك داري. أنا بريد انتبه شو عم يتكلم. كم حديث أنت عم تذكر؟ ثلاثة. الله يهديك. ثلاثة. حديث السارق وحديث الزاني وحديث الشافع الذي قال له عليه السلام أتشفع في حدود في حد من حدود الله. كم حديث صاروا؟ لا. كم حديث صاروا؟ هيك على عدد ثلاثة. وعندك أنت؟ أنا اللي أحفظ إنه حديث السارق ونفس الكلمة أتشفع حديث واحد. إذا أنا عارف إذا هو لما عم يقول حديث السارق يعني حديثا معينا. بينما هناك حديث سارق إنه الرسول تعرف حديث أم صفوان اللي سرق من تحت رأسه وبعدين إجا لما الرسول أمر بإقامة الحد نازل عنه قال له هلا كان هذا قبل هذا. إذا أنت تعني حديثين حديث أسامة وحديث ماعي الذي كما ذكرت لك حول وجهه يمينا ويسارا. وين التعارض؟ هذيك أنكر الشفاعة هون في شفاعة في حديث ماعز في شفاعة ولا إذا التعارض أنه أقام الحد على السارقة ماشي هون ما أقام الحد هيك بتقول أقام الحد لأن وين تعرض يعني؟ أقام الحد لكن أعرض عن يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليش أراد من هذا الرجل اللي جاء يعترف بالزنا مدام أنه جريمته هذه يعني عقاب من الله عز وجل حق لله عز وجل. الله يهديك أنت صنف السؤال في ذهنك. هلأ أنا الآن عم أسألك وين التعارض حتى نزيله؟ هناك أقام الحد هنا ما أقام الحد حتى يقال في تعارض. هل عم تقول أقام الحد؟ إذا وين التعارض؟ ظهر أخيرا من كلامك إنه ليش لما إجا يعترف عن يمينه دار وشه لما صدر منه دار وشه إلى آخره. أنت بقى سؤالك إذا كان بدك تحرره لماذا الرسول عليه السلام هنا تحفظ مع ماعز وما قبل شهادته لأول مرة أول مرة وثاني مرة وداخل القصة هي معروفة وهناك لم يفعل؟ يا الله يهديك وين سؤالك وين هو؟ الجواب واضح جدا. هناك ثبت أن تلك المخزومية كانت تسرق تودع الوديعة عندها فتنكرها أول مرة وثاني مرة فثبت عند الرسول عليه السلام بشهادات متضافرة متكاثرة أنها سارقة فقد ثبت عليها أنها تستحق إقامة الحد الشرعي ولذلك أنكر على أسامة حينما أراد أن يفعلها وأقام الحد عليها. أما هنا الرسول صلى الله عليه وسلم انطلاقا من القاعدة الفقهية التي تقول ويظن البعض أنه حديث نبوي اجرأوا الحدود بالشبهات فهو من هذا الحديث أخذوا هذه القاعدة اجرأوا الحدود بالشبهات. هذا الرجل يأتي ويعترف بأنه طاهر يعني زنا. ليس من عادة البشر اللي إلى اليوم أنا أشكو أنه كثيرا ما يتوجه إلي سؤال من كثير من السائلين أشعر أن هذا السائل يريد أن يورطني ويأخذ مني الجواب حسب رغبته وشهوته ما بيوضح السؤال. فأنا بفضل الله علي بحاول بداور معه بدوبل معه بلف وبدور حتى أكتشف شو قصد السؤال.